السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مضى أكثر من نصف رمضان وبقي أقل من نصف رمضان، 16 يوما قد مضت و14 يوما قد تبقت. اللهم إنا نسألك أن تجعل نفحات الأيام والليالي بركة لنا وحجة لنا لا علينا. وهذه نصيحة أخرتها حتى نصف رمضان. رمضان ليس شهر الأكل، رمضان شهر الصيام. وإن كنت معذورا في أول الشهر كنت مشتاقا إلى الخشاف والقطايف والكنافة والبليلة وغيرها من المأكولات التي اشتهر أكلها في هذا الشهر الكريم. هل سنقضي الأيام في الأكل والشرب؟ إن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في الوصال، قالوا يا رسول الله نواصل كما وصلت. قال لا تواصلوا، إن هيئتكم ليست كهيئتي، إنني أبيت عند ربي لمطعم يطعمني وساق يسقيني، فمن كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر. فجوز الوصال إلى السحر، ولكن على ألا يكون ذلك هو عامة الحال. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر. الشاهد أن الأكل ليس هو الرسالة من رمضان، وإنما رمضان شهر الصيام. تقلل من الطعام فإن لذلك أثر على القلب.